إذاعة بريدة تقدم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من صفة الحج والعمرة محكم المناسك في اليوم 29 من شهر ذي القعدة لعام 31 و400 ألف. قبل البداية أنبه على بعض التنبيهات، بارك الله فيك، أنبه على بعض التنبيهات وردتني بالأمس أسئلة طيبة وفيها أسئلة وتنبيهات من بعض الأخوة، استفيد منها بارك الله فيكم جميعا، فأجيب عنها إن شاء الله في نهاية الوقت. أيضا انتشرت لي مذكرة قبل ألقيتها أو دورة في المناسك ألقيتها في عام 24، من كانت معه فعليها ملاحظات مطبعية من ناحية المسائل الفقهية، إن شاء الله ما عليها شيء لأنها انتشرت بالنت في وقتها وانتشرت 5 أشرطة بيعت في التسجيلات، دورة مطولة مفصلة خلافة الفقهية باتساع، والمطبوع أقل من الملقى، فمن كانت عنده يعني يصحح بعض العبارات الخاطئة والأخطاء الإملائية والنحوية، يصحح الأخطاء على كلامي، لأن المكتوب هو اجتهاد الكاتب وإن كانت بالنص، هي أوراقي كاملة بالنص أخذها لكن فيها بعض الملاحظات. غدا أعتذر عن الدرس، يكون بدل درس الغد يصير بعد غد يوم الاثنين، لأن عندي محاضرة في مسجد جامع المنير إمام منصور الزهراني، المحاضرة بعنوان أخبار الصالحين في الحج، هي امتداد لهذه المعلومات لكنها قصص ومواقف في الحج، والدورة أصلا كانت مقررة أن تكون يوم الاثنين بعد العشاء، فرتبت نفسي أن الدورة تنتهي قبل المحاضرة، لكن فوجئت أن الفسح تأخر واليوم جاءت الموافقة، فغدا إن شاء الله ما في درس المغرب وفي محاضرة العشاء وتكملت دورة المناسك بعد غد مغرب الاثنين إن شاء الله. وبالنسبة لطلاب العمدة أريدكم بعد صلاة العشاء في المكتبة، هذه كلها تمهيدات قبل بداية النقل، ما أدري نبدأ بالدرس. ومحاضرتي ليس أخبار الصالحين، ليس لها إعلان لأنها تأخرت، هي سلسلة محاضرات لي ولغيري، فيعني ينشر تؤجر في الرسائل ورسائل البريد. وقوست بالأمس على محظورات الإحرام، وشخطت بالأمس، وش تكلمت عنه؟ نعم ما شاء الله، لا بس قبل المحظورات من أول الدرس تكلمت عن إيش؟ الدورة عن إيش؟ نعم أركان الحج، وش بعد؟ واجبات صغيرة، شروط الحج، نعم، من أراد أن يحج ماذا يعمل؟ كم نقطة ذكرت؟ 11 ولا 12 نقطة صغيرة، بالترتيب ماذا يعمل من أراد الحج، ثم مقدمات متى فرض الحج وتارك الحج وجاحد الحج شروطه أركانه واجباته ثم المحظورات، هذه بالجملة مسائل الأمس. أما مسائل اليوم فأقول مستعينا بالله محظورات الإحرام، وأعيد نقاط الأمس المختصرة حول المحظورات لأني ما أخذت إلا مقدمة. فمحظورات الإحرام هي الممنوعات والمحذورات بالذال، شو الحكمة منها؟ لماذا يمنع الإنسان من فعل بعض الأمور إذا أحرم؟ ذكرت أمس، نعم، تربية المكلف، نعم، وغيره بسبب، نعم، إصلاح النفس بمنع بعض الأمور وغيره، حتى يتشابه الناس بأمر واحد، ولكل محظور حكمة من تركه، لكل محظور حكمة من تركه. فقلت من الحكمة منه أو من فرض هذه المحظورات أو منع ارتكاب هذه المحظورات تربية المكلف حتى يشعر أنه في عبادة لا في له، ولأن المنع من بعض المحبوبات مع الصبر والاحتساب تصلح به القلوب. في الصلاة تسمى مبطلات، وفي الصوم مفسدات، وفي الحج محظورات. شو الفائدة من هذا التنوع؟ فقط تنويع في العبارات وليس بينها ارتباط. المبطلات هنا والمفسدات والمحظورات ليس بينها ارتباط، يعني لكل واحد الحكم يتعلق به. ففي محظورات الحج بعضها تفسد الحج، بعضها لا تفسد، أو أكثرها لا يفسد. منها ما فيه فدية ومنها ما لا فدية فيه. بهذا التقسيم يعني تتصور ما هي المحظورات، ثم ننتقل إلى عدد هذه المحظورات. هي 9 بالتتبع والاستقراء. إيش معنى تتبع واستقراء؟ إيش معنى؟ يعني أن العلماء قرأوا أي نص يتعلق بالحج من آية أو حديث، فوجدوا إذا منع المحرم من شيء جعلوه محظورا ممنوعا، فجمعوها مثل ما جمعوا الأركان والشروط والواجبات والسنن. وهي محظورات الإحرام الخاصة بالإحرام، وإلا فيها أشياء محرمة سواء أحرمت أو لم تحرم، مثل الكذب، الغيبة، النميمة، سماع الغناء، هذه محرمة مطلقا وتزداد سوءا في الإحرام. كذلك في الصوم كذب وغيبة ونميمة وسماع غناء محرمة حتى للصائم، لكن ليست من المفسدات وتزداد إثما في حق من صام. الأمر الأول لبس المخيط، ولن نتكلم عنه، تكلمت بالأمس. الثاني ستر الرأس، هذا درس اليوم. اليوم نبدأ من ستر الرأس. ستر الرأس بملاصق لحديث ابن عمر اللي مر معنا بالأمس، لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا البرانس. العمائم معروفة، كل ما يوضع على الرأس مما يلف، ويطلق على الغترة وشماغ عمامة بالتوسع باعتبار أنها توضع على الرأس وتلبس، لكن العمامة لها صفة مستقلة عند العرب. والبرانس، البرانس هو مثل لبس المغاربة، القميص اللي متصل به غطاء الرأس، هو البرنس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الشيء الملاصق المنفصل اللي يصير قطع على الرأس هو الحق به الطاقية الكوفية، وكذلك البرانس اللي تكون متصلة بالثياب، وهذا في الصحيحين. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أحد أصحابه سقط من ناقته يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه. أقسام ما يغطى به الرأس، هذه التقسيمات مريحة ومفيدة وتفهم منها كثيرا من المسائل الفقهية. 3 أقسام. القسم الأول أن يكون المتصل ملامس للرأس. مثل إيش ملامس للرأس؟ مثل الطاقية، مثل العمامة، وهذا محرم بالاتفاق. النوع الثاني عكسه، تغطية الرأس بمنفصل غير حامل للمكلف، لا يحمل المكلف. مثل إيش؟ مثل الخيمة، مثل السقف وظل الحائط والشجرة، وهذا جائز بإجماع العلماء أن الإنسان يستظل داخل خيمة ولا داخل بيت ولا استراحة، وهذا وفي حديث جابر ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم قبة في نمرة. القسم الثالث مختلف فيه، وهو أن يكون الإنسان يغطى رأسه بشيء منفصل يحمله. كيف منفصل يحمله؟ مثل نعم يعني ملامس له، ممكن المظلة في شيء أوضح، ما هو؟ سيارة والهودج. ولذلك أعتذر برد على أحد المشايخ نريده لإلقاء كلمة. هذه الدروس منقولة عبر شبكة منابر العلم الإسلامية، شبكة منابر العلم الإسلامية. القسم الثالث مما هو مختلف فيه هو المنفصل التابع للإنسان، أو هو يحتويه مما يحمله، يعني هو يحمل المكلف، هو المكلف يحمله، كالشمسية والهودج والسيارة. وفي خلاف عند أهل السنة قديم فيه في المنع منه، أو في الأولى ألا يستظل الإنسان بسقف سيارة أو هودج. السلام عليكم الله جزاك الله. ثم زال الخلاف، فصار مذهب أهل السنة بإطباق بإجماع باتفاق أن الإنسان يركب السيارة ولا يزيل السقف كما يفعله أهل البدع. فلو قرأت في كتب المناسك أن في قول لأهل السنة وكان بعضهم يفعل ذلك، أو لا يركب الهودج، الهودج اللي يجعل على ظهر البعير وتركبه المرأة لأجل سترها، فربما يركبه الرجال أثناء الإحرام، يكون مثلا غني وعنده هوادج كثيرة فيجعل قسما منها للنساء وقسم له وهو محرم. فكان في خلاف عند أهل السنة قديم، ويذكر عن ابن عمر أنه قال أضحي لمن أحرمت له، يعني انكشف لمن أحرمت له وكن بالشمس ولا تستظل بشيء في من هذا القسم. ثم زال الخلاف فصار بإجماع أهل السنة. هذا بالنسبة لتغطية الرأس. أما ستر الوجه، تغطية الوجه فيجوز لا بأس به للحي والميت. الميت واضح يغطى، والحي متى يحتاج الحي تغطية وجهه؟ متى يحتاج الحي؟ أحد يغطى وضع الكمام لأجل الروائح ولا الحساسية ولا أيا كان، فلا بأس للحاجة وغير الحاجة. عند النوم كذلك للحاجة وغير الحاجة. وهذا هو مذهب الحنابلة في الجواز، هل يقولون متشددين الحنابلة أوسع في هذا من غيرهم. وجاء عن عدد من الصحابة منهم عثمان كان يغطي فمه بإحرامه، أو فمه وأنفه بإحرامه. جاء عن عثمان وعن عدد من الصحابة 5 أو 6. فالذين يفتون بتحريم الكمامات لمن يحرم هذا يخالف ما عليه الصحابة، فالأمر واسع. أما حديث الذي وقصته راحلته لا تخمر رأسه، وفي رواية لا تخمر رأسه ولا وجهه، فلفظة ولا وجهه ضعيفة. سبب الخلاف العلماء في هذه اللفظة هل هي ضعيفة أم لا. فإذا سمعت من يفتي بتحريم الكمام مش دليله؟ مش دليله؟ دليله لفظة ولا وجهة، والصواب عدم القول بها فهي شاذة. وأيضا هو قول الجمهور اللي هو تغطية الوجه لا بأس به. أنقل جمهور الصحابة أيضا واضح الأمر في ذلك. ورقة التحضير وعلى عبد الرحمن ورقة التحضير حسن. المحظور الثالث أو تفسير التاريخ. الدرس الثاني كتاب المناسك والتاريخ. المحظور الثالث حلق الشعر من جميع البدن، حلق الشعر من جميع البدن، والدليل عليه قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا في آيات الحج. ليش ممنوع المحرم من حلق شعره؟ لماذا يمنع منه؟ لأجل الترفه، حتى لا يترفه من الرفاهية. ويلحق بحلق الشعر قصه أو تخفيفه، كله ممنوع. أو إذا أزيل بأي مزيل، لو نكفه لو قطعه، أي طريقة من الطرق كله يحرم. فالآية عبرت بالغالب أو ذكرت الغالب: ولا تحلق رؤوسكم. طيب لو قص رأسه، لو قص شعر رأسه، نفس الحكم. فالتعبير هنا بالغالب. واختلف العلماء في المحظور في حلق الشعر. بعضهم يقول إذا أخذ ثلاث شعرات، لو ثلاث شعرات قصها فقد ارتكب محظور وعليه دم. وقيل إذا أزال أو حلق ربع رأسه، وقيل ثلث شعره، والثلث كثير. والصواب أنه إذا حلق ما يحصل به الترفه والتجمل. قلت هذا القول وهو الأخير، قول الإمام مالك وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم. طيب والذي يحتجم برأسه وش يحتاج؟ نعم، إزالة شعر موضع الحجامة، كأس أو كأسين أو ثلاثة، فيزيل بقعة من أدنى شعره من خلفه من قفاه، يزيل بقعة أو بقعتين أو من رأسه أو من أعلى رأسه، فلا يسمى حلقا ترفها ولا تجملا. لكن لو حلق رأسه تجملا أو ترفها أو ما يحصل به التجمل، حتى لو كان من القزع أو من القصات، فيدخل في حلق الرأس المحظور المحرم. مسألة مهمة تتبع حلق الشعر: هل يلحق بحلق شعر الرأس حلق أي موضع من البدن مثل العانة والإبط والشارب واللحية؟ الصواب أن جميع الشعور تدخل في حكم حلق شعر الرأس لحصول الترفه والرفاهية، على خلاف بين العلماء ماذا عليه من فعل ذلك بالنسبة لحلق أي موضع من الشعر. لو أن الإنسان خفف من شاربه أو حلق عانته وهو محرم تعمدا ويعلم أنه محظور فهو آثم، لكن اختلفوا ماذا عليه، فليس عليه فدية. دليل ذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنه، حيث قال في قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم. التفث قال هو قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظفار، يعني التفث هو الأذى. فالله عز وجل بين الطواف بالبيت العتيق: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالله عز وجل رتبها بعضها على بعض، يعني ثم ليزيلوا شعورهم وأظفارهم، ثم يتزينوا ويطوفوا، هكذا معنى الآية. فهذا تفسير ابن عباس وليس له مخالف، فدل على تحريم أخذ أي شيء من باقي الجسم من الشعر والأظفار. يؤيد هذا حديث من أراد الأضحية، إذا رأيتم هلالة الحجة، الحديث معروف. أما بالنسبة لدهن الرأس، دهنه بأي أدهان تزيل شعثه، مش حكمه؟ لو الإنسان شعره وافر كثير ويدهن رأسه بشيء يزيل الشعث، يزيل التفرق، يزيل شجرة الرأس، أو يخففها يهبط الشعر، إيش حكمه؟ لا لا بس لا ما في شيء. دهن الرأس بأي دهن لا بأس به. توضأ، وأعظم من ذلك

لو حمل الهاتف بيده فإن هذا لا بأس به، لكن لو مس الكتابة بعض العلم يرى أنه لا يجوز، وبعضهم يقول بأن هذا جائز، لأن مثل هذه الكتابة إنما هي إشارات ضوئية ليست ثابتة مثل ما يوجد الآن في المصاحف، ولهذا تطفئ تتزول وتفتح ثم تأتي مرة أخرى إلى آخره. فمثل هذه الأشياء إذا مسكه بيده كفى ذلك جاز. الله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. فالمرأة إذا كانت محتاجة لضعف بصرها الشديد فتلبس النقاب وتضع الغطاء اليسير عليه وعليها فدية، وعلى المرأة أيضا اجتناب ملابس الزينة، وتحرم بما شاءت من الألوان، لكن بعض النساء معتادة تلبس الأخضر أو الشيء اللي يعني فيه يعني يميل إلى السواد مثلا، فكل هذا لا دليل عليه. أهم شيء أنها تجتنب ملابس الزينة، تجتنب الخلخال لأنه منصوص عليه في كونه من أعظم الزينة، يحرق قلوب الرجال. وأما عموم الحلي لا بأس به، لو كانت لابسة المجاول تسمى في بعض الأعراف مجاول ولا غوايش ولا بناجر، لو كانت لابستها وليس عليها قفاز، فإن كانت يعني مما تلفت النظر أو شابة فلو خلعتها لكان أولى، أما إن كانت كبيرة بالسن فالأمر إن شاء الله وسع في ذلك. وبالنسبة للافتحال، افتحال المرأة قيل تمنع منه لأنه زينة، والصواب أنه جائز حتى للمحرمة إلا إذا كان مطيبا، وقد نص عليه ابن عمر بسند صحيح لا بأس بالافتحال ما لم يكن مطيبا، ما لم يكن فيه طيب. الحكم الذي بعده فيما يتعلق بالمحظورات، من اضطر إلى فعل محظور مر معنا، لو أن الإنسان اضطر ضرورة إلى فعل أي محظور مثل مسألة النقاب تضعه المرأة أو شخص مثلا مصاب بالبواسير أو الدمامل أو القروح في دبره ويصعب عليه يغير ملابس الإحرام كل مرة ويستحي أن يخرج أمام الناس، وهذا حياة طبيعي يكون يستحي، هذا من المروءة أنه يستحي أن يخرج وفي ثيابه دم ولا يعني يستطيع أن يتحاشى عن هذا الشيء وهو محرم، فلو لبس السروال لأجل هذا لأجل الحاجة الشديدة ولعدم قدرته على غسل الإحرام دائما أو يغسل أو يشتري يصعب عليه، فلو لبس السروال لأجل أن يلقيه بعد ذلك يلبس غيره يستمر بملابس إحرامه ويفدي، هذا تماما مثل حديث كعب بن عجرة في الصحيحين حيث جاء بكعب بن عجرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام أيؤذيك هوام رأسك القمل يتناثر على وجهه، فقال نعم يا رسول الله، فأمره بحلق شعره لأن مكان الرعي القمل الشعر، فلما أزيل ذهب القمل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعره وأمره بصوم 3 أيام هذه الفدية أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وهذا تفسير للآية. لكن لو فعل الإنسان المحظور بلا عذر ولا حاجة فإنه آثم ويفدي، أما لو فعله بإكراه أو جهل أو نسيان فلا إثم ولا فدية. انتهينا من محظورات الإحرام، ثم ننتقل بحفظ الله ورعايته للدخول للميقات. الدخول للميقات. إذا وصل الإنسان للميقات هذا الآن صفة العمرة والحج. إذا وصل الإنسان إلى الميقات، الميقات نوعان، ميقات زماني ميقات مكاني. الزماني هو ما جعله الله عز وجل وقتا وزمانا لأداء الحج، وميقات الزماني هو شهر شوال، شهر ذو القعدة أو القعدة كلها صحيحة، وعشر من ذي الحجة، هذا قول جمهور أهل العلم، وقول الإمام مالك وذو الحجة كاملا. الدليل على ذلك الحج أشهر معلومات. فائدة هذه المواقيت الزمنية، فائدتها أن الإنسان إذا أحرم بالعمرة في يوم مثلا 20 شوال أو 15 للقعدة، ثم جلس في مكة ثم حجا مفردا، شو يعتبر الواجب عليه؟ الهدي، لأنه متمتع. وأبين المناسك الثلاث بعد الأذان، لكن الآن بالنسبة للمواقيت الزمانية فالصواب أنها مع هذا الحجة كاملة، يقول الحج أشهر، أشهر جمع، أقل الجمع ثلاث، فتكون شهر شوال ذو القعدة ذو الحجة. أما بالنسبة للميقات الثاني هو المكاني، وهي الأماكن التي حددها الله عز وجل على لسان رسوله لأجل إنشاء الحج أو العمرة منها، ولها أحكام أذكرها بعد الأذان بإذن الله تعالى. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نبدأ بالمواقيت. الميقات زماني ومكاني. المكاني ما حدده الله عز وجل لانطلاق المنسك منه، وجودها الحكمة منها تعظيم هذه البقعة المباركة، أن الإنسان لا يدخلها إلا بإحرام وهو مريد للنسك. من حكمها أن الله عز وجل وحد المسلمين حيث جعل لهم ميقاتا زمانيا ومكانيا موحدا. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين هذه المواقيت الأربعة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل، شو الرابع؟ ويلملم، يقال ألملم هو السعدية. تحليل النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه ثابتة بالنص، أما ذات عرق ففيه خلاف، هل هو من عمر وافق اجتهاده اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من عمر فلم يخالفه الصحابة بالمحاذاة، أو هو أصلا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف عند العلماء في ذات عرق. فتحديد النبي صلى الله عليه وسلم لها قبل إسلام هؤلاء الأقوام هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. أحكام المواقيت: لا يلزم الإحرام إلا من أراد النسك بالحج والعمرة فيحرم، لكن لو لم يرد فلا يحرم. كيف لو لم يرد؟ مثل لو مر بالميقات للزيارة أو للذهاب لعلاج مريض أو زيارة مريض أو زواج أو حضور مناسبة أو صلاة على ميت أو التردد بدون رغبة بالعمرة، فلا بأس. وهذا هو القول الصواب من قولي أهل العلم, وهذا قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. أما قول ابن عباس لا يدخل مكة أحد إلا محرما فلا يصح عنه. وأما دليل الذين قالوا بعدم الوجوب الإحرام كل ما مر بمكة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقد دخلوا على رأسه المغفر فلم يحرم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب, حيث قال ممن أراد الحج والعمرة. من أحكام أيضا من الإنسان لو لم يكن من أهل هذه المواقيت, مثل شخص من أهل الجنوب ساكن في الدمام ويمر بميقات ميقات الطائف, ميقات طر المنازل, وهو ميقات أهل نجد وأهل المشرق, أبو حامد, فيحرم من الميقات, حيث قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. فلو أن الإنسان جاوز الميقات وهو مريد الحج والعمرة ولم يحرم, فالواجب عليه دم عند جمهور أهل العلم, لقول ابن عباس فيما رواه مالك وغيره بسند صحيح, حيث قال من فتوى ابن عباس من ترك واجبا أو شيئا من نسكه فليهلق دما. أما من كان دون المواقيت ساكن بين المواقيت وبين مكة فيحرم من داره, فيحرم من داره. أما بالنسبة لأهل مكة ولمن أنشأ العمرة من مكة فيذهب إلى أدنى الحل, إلى الجعرانة أو الجعرانة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم منها, أو من التنعيم كفعل عائشة في الحج. أما إذا مر بغير ميقات فيحرم بالمحاذاة. أما بالنسبة لمن يأتي من الجو فيحرم قبل نزول الطائرة بربع ساعة تقريبا من أي جهة غالبا بهذه الطريقة لمحاذاته لأي ميقات يكون قد مر به, وينتبه الإنسان الإعلام في ذلك, ويلبس ملابس الإحرام قبل في الطائرة أو في المطار أو في بيته, ويلبس عليه ثوب, فإذا أعلن قرب الميقات يخلع ثوبه ويبقى عليه ملابس الإحرام وكان قد تجهز ثم يلبي. يعني بعض الناس ما يبدأ بلبس الإحرام إخراج الأغراض من الشنطة ثم يمسك يعني مجاله في دورات المياه أو دورة المياه إلا بعدما يعلن, فيضيق ربما عليه الوقت, ربما تهبط الطائرة ولم يستطع, كما لو كانوا في الحج وأغلب من في الطائرة حجاج وعدد كبير ولا يكفي الوقت لاستيعابهم, فالإنسان يحرم قبل يلبس الإحرام ثم يلبي فيما بعد. أما إذا تجاوز الميقات جاهلا أو ناسيا أو نائما ولم يوقظه من معه لا بالطائرة ولا بالحافلة, فمن أول ما يفيق يلبي, مثل لو لبس ملابس الإحرام وتجهز وهو في الطائرة ولا في الحافلة ينتظر المرور بالميقات ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد, أو غفل أو جهل أو نسي أو كان جاهلا أو نسي, فليس عليه شيء. لو أن الإنسان كان مريدا الحج والعمرة ومر بالميقات وترك الإحرام عمدا ثم ندم وتاب ورجع للميقات لم يحرم إنما رجع للميقات فليس عليه دم، يسقط عنه الدم وليس عليه إثم. لكن لو أنه أحرم من محله ثم رجع ومر على الميقات مرة أخرى ولبى مرة أخرى فلا يسقط عنه الدم بل عليه الفدية. هذه بالجملة أحكام المواقيت. إذا وصل الإنسان للميقات أيا كان الميقات الذي يمر به فله في ذلك عدة سنن. فيجب عليه التجرد من المخيط ثم يستحب له الاغتسال، لحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل. في سنده ضعف لكن جاء عن ابن عمر قال من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم. رواه الحاكم بسند صحيح ونقل ابن المنذر الإجماع عليه، فهو من السنن في كونه يغتسل. وليس بواجب، فلو تركه للبرد أو للشغل أو السرعة أو الزحام ما يطيق الانتظار ويخشى من التأخر ليدرك صلاة التراويح مثلا، لو انتظر ضاعت عليه ساعة. لو لبس الإحرام بدون اغتسال ولا وضوء ثم لبى بالسيارة يكفيه يدرك الوقت فلا بأس، فالاغتسال ليس بواجب. وعند بعض العلماء قالوا يسن أو يستحب أخذ الشعر والأظفار قبل أن يلبي بالإحرام أو يلبي بالحج أو العمرة، وهذا ليس بصحيح بل فيه تكلف، فليس من مسنونات ولا واجبات ولا شروط الإحرام حلق العانة، لأن بعض الناس يتكلف يظن أنها سنة يبدأ يبحث عن شفره وموس، يبدأ يبحث عن ما يحلق به شعره، فهذا ليس بمشروع فلم يربط بالإحرام إلا من احتاج. من احتاج بمعنى أنه تذكر أن الأيام قربت الأربعين يوما وهو لم يأخذ من شعره ولا أظفاره ولم يشعر، قربت من الأربعين ويبلغ الأربعين يوما وهو محرم وباقي على خلع إحرامه أربعة أيام وخمسة أيام، هذا يأخذ منها. أو كان محتاجا حاجة عامة ثم يتطيب في جسده ولا يطيب ملابس إحرامه، فإن طيب ملابس الإحرام فيجب عليه التغيير، تغيير الملابس أو غسلها. والطيب في الجسد سنة، وقال بعض العلماء مباح، ابن تيمية قل مباح، صواب أنه سنة. ثم يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين، والمرأة تحرم بما شاءت ومر الكلام عليه. ثم يلبي والتلبية إما أن تكون بعد الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد الفرض صلى الفريضة ثم لبى، فإما أن يلبي الإنسان بعد الفريضة وهو في الميقات أو إذا ركب السيارة لبى، أو إذا ركب وتحرك ألبي، وكل سنة. ومن العلماء من الصحابة من نقل لنا التلبية وهو جالس عليه الصلاة والسلام قبل أن يتحرك، ونقل بعضهم التلبية لما استوت به راحلته في حديث أنس في البخاري قال فحمد الله وكبره وهلله ثم لبى ثم هل بالتوحيد. هذه من السنن المهجورة أن الإنسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لبيك اللهم لبيك، فهذا كثير من الناس لا يعرف إلا لبيك اللهم لبيك، هذا في البخاري. أو إذا حركت به راحلته فإن لبى بأي وقت منها لا بأس، المهم أنه ما يتجاوز الميقات إلا بكونه قد لبس ونوى، فالتلبية سنة وقيل واجبة، والخلاف فيها واسع، وقيل تجب مرة واحدة لإظهار ما في نيته لأنها هي إظهار النية، فالتلبية تختلف عن الإهلال. الإهلال هو نوع النسك، ترى فيه خلط عند بعض الناس ما يفرق بين التلبية والإهلال. الإهلال هو إظهار النسك لأول مرة عند عقد الإحرام، يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، سمى إهلالا. فإذا استمر يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هذا هو التلبية. فالإهلال هو إظهار نوع النسك، يقوله مرة ثم يسكت عنه، ولا يقول كل مرة لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج، ثم إذا دخل الحرم لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج، لم يقل بذلك أحد. فالإهلال هو إظهار نوع النسك، أما التلبية فهو استمرارها، وهذا الفرق بينهما. بعض الناس لا يفرق، ما يعرف ايش معنى التلبية ايش معنى الإهلال. الإهلال هو الرفع، رفع الصوت، ومنه إذا استهل المولود صارخا فقد ورث، ومنهم سمي الهلال هلالا لأنهم إذا رأوه عند التراعي يرفع صوته بعضهم، فلأنه قد رآه ولذا سمي الهلال هلالا. ثم يدعو بعد ما يلبي، يدعو بما أحب، ويكثر من التهليل والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار وعموم الأذكار، وإن كان بعضها قد جاء فيه دليل ضعيف في سنده، مثل الصلاة على الرسول مربوطة بالتلبية لم ترد، لكن لو أهل الإنسان ثم في أثناء مشيه بدأ يذكر الله ويسبح ويصلي على الرسول لا بأس. بعض الناس قد يقول بعد تلبيته اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إيش معنى محلي؟ يعني مكان إحلالي، لا مو محلي، محلي يعني مكان إحلالي وخلعي للإحرام ورجوعي لملابسي حيث حبستني، هذا يسمى الاشتراك، والاشتراك خاص بالنسك حج أو عمرة. اختلف العلماء فيه هل هو مستحب لكل واحد أو لا يستحب أبدا، أو يستحب أو هو مباح. الرابع هو مباح أو يقال سنة لمن احتاج، لمن كان خائفا من كونه يعاني مثلا من تعب شديد في صدره أو عنده أي مرض من الأمراض ويخشى أن لا يستمر في الإحرام، أو كان قد ترك مريضا من أقاربه في بلده ويخشى أن يموت قريبه أو يحتاجون إليه، فإن اشترط ثم رجع فائدة الاشتراط أنه إن حصل له ما يمنعه ولا يحبسه عن الاستمرار، فإنه يلبس ملابسه مجانا. مجانا ايش معناه؟ يعني ليس عليه شيء وليس عليه فدية، ولا يجب عليه الحج والعمرة من السنة القادمة، بخلاف من قال لبيك اللهم لبيك ثم حصل له أي ظرف عائلي أو شيء لا بد أن يرجع ويترك، أو ربما حصل له رجوع يعني حصل له إغماء ثم نقل المستشفى ثم انتهى الحج، فيجب عليه يحج من السنة القادمة لو كان نفلا. فمن كان يغلب على ظنه خوف أن لا يستمر فيشترط، وهذه فائدته. وتكلمت عن المحظورات، وكونه يحرم قبل الميقات لا بأس، ويستمر بالتلبية، وإذا زاد عليها فلا بأس. فالذي ورد في الصحيحين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إذا زاد لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، في تلبية عمر وابن عمر عدد من الصحابة، فلا بأس بالزيادة وليست ببدعة. فكل ما فعله صحابي أو قاله بالإجماع لا يقال بدعة، هذه قاعدة من قواعد التبديع، فكل ما فعله صحابي لا يقال بدعة، بخلاف من يعني يتساهل بإطلاق البدعة أو يتوسع في إطلاقها، فلو لبيت بأي طريقة أو سكت أو ذكرت الله بما شئت أو دعوت فهو من أسباب إجابة الدعاء، كونك من الحجاج والعمار وهم وفد الله دعاهم فأجابوه سألوه فأعطاهم، هذا إن شاء الله يكون سببا لإجابة الدعاء. وكم من الناس من أجيب دعاؤه وهو محرم وهو يطوف بين الصفا والمروة، سمى طواف وسعي ويطوف بين الصفا والمروة، وفي وقائع من ذلك أذكر إن شاء الله بعضها غدا في المحاضرة. وحال يرفع صوت الرجل يرفع صوته بالتلبية، الصحابة ما كانوا ما كان بعضهم يبلغ الروحاء وهي قريب من ذي الحليفة إلا وتبح حلوقهم. أما بالنسبة للنساء فلا ترفع المرأة صوتها إلا عند محارمها في السيارة أو بين النساء. أما بالنسبة لرفع عائشة لصوتها بالتلبية عند غير محارمها لأنها أم المؤمنين، فليس في ذلك خشية عليها ولا منها ولا بها، فهو من خصوصيات أمهات المؤمنين، لكن الأصل أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. ويمسك عن التلبية، قيل إذا رأى بيوت مكة، قيل إذا دخلها، قيل إذا دخل الحرم، الصواب أنه يترك ذلك إذا بدأ بالطواف، هذا تلبية العمرة توقف إذا بدأ بالطواف. أما تلبية التلبية التي تعاد وتقال في الحج فيتركها إذا بدأ برمي جمرة العقبة، ولو استمر ما رماها إلا الليل فيبقى ملبيا يوم النحر كاملا. يجوز تبديل ملابس الحرام، هذا مما لم أذكره، والاغتسال المتكرر، لو أن الإنسان أحرم إحراما مطلقا وقال لبيت لبيت بما لبى به شيخ الحملة وهو سيأتيهم في الحملة بالطائرة، ويحرص أن يكون مع الشيخ أو مع طالب العلم أو مع جماعته حتى ما ينفصل عنهم، أو المرأة ما تدري تقول لبيت بما لبى به أبو سعيد زوجها ولا أخوها ولا، تخشى أنها يعني لو لبت بغير تلبيتهم لأتاها سيل من الهوش والخصومة من بعض الرجال من محارمها، فلو كانت ما تعرف وقالت لبيت بما لبى به زوجي أو لبى به فلان فلا بأس. دليل عليه حديث علي بن أبي طالب حيث جاء من اليمن معه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الإبل، فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال بما لبيت به علي؟ قال لبيت بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس. يسمى هذا تعليق التلبية، تعليق التلبية يعني علق تلبيته، لكن لا بد أن يعين ويحدد قبل الطواف فيستمر ملبيا تلبية عامة ولا يدري أي أنواع الحج ويتمتع والقران والإفراد، وسأذكرها غدا إن شاء الله. هذه أحكام المواقيت بالنسبة لدخول الحرم، صفة العمرة والحج بعد غد المغرب، مغرب الاثنين إن شاء الله، وغدا عندي محاضرة في جامع عبد الله المنير بعد العشاء غدا بعنوان أخبار الصالحين في الحج، وأذكر بعض الأسئلة ثم نوزع الجوائز بعد الأسئلة والصلاة وبعد الصلاة. هل يشرع الصيام في هذه الأيام والتلبية ما أدري أي أيام إشراع الصيام في هذه الأيام أطل بها. ما أدري شو أقصد الأخ، إن كان يقصد عشر ذي الحجة فهو مشروع، نقل أنه إلى إجماع على استحباب الصيام في هذه الأيام. أما بالنسبة للتلبية فاختلف العلماء هل يلبي الحلال أم لا، يعني المحل. مثل الآن لو قلت لبيك اللهم لبيك، لو بعد الصلاة سواء تكبر تستغفر الله تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ما في بأس عند عدد من أهل العلم. وقيل لا يشرع لأن التلبية لم تذكر إلا في النسك. ما حكم وضع مزيل العرض بالنسبة للمحرم؟ إن كان معطرا فيمنع منه، أما إن كان فقط كاتم للرائحة فلا بأس. أسئلة الموقع بالنت يقول هناك سفريات تقام الحج من جراء الفوز بإحدى المسابقات فهل تجوز؟ يعني بعض الناس يدخل بمسابقة والجائزة بالمسابقة سفرة للحج، على حسب نوعية المسابقة، إن كانت مما يشرع فلا بأس بها، أما إن كانت مسابقة على محرم أو قمار أو ميسر وكانت من الجوائز جائزة حج أو عمرة والله طيب لا يقبل إلا طيبة. وتقدم الكلام بالأمس أن الإنسان يختار المال الحلال. ما حكم لبس القناع الطبي المشابه للنقاب فترة الحج المقصود به النساء بالنسبة لتغطية الوجه للرجال؟ لا بأس، لكن القناع الطبي للمرأة إن كان يقصد الكمام للمرأة للحاجة فلا بأس، إنه ليس من اللباس المعتاد لبس الكمام فلا بأس. أما بالنسبة لبس النقاب باقي خمس دقائق على الإقامة، بالنسبة للأخوة تحملوا قليلا خمس دقائق ثم نقيم الصلاة. فلبس القناع الطبي المشابه للنقاب لا بأس به بالنسبة للمرأة. هل الحج يجب على الفور مع التراخي؟ تقدم أمس أنه على الفور مباشرة ولا يتأخر، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للإمام الشافعي. هل يأثم الأهل بتأجيل حج بناتهم مع استطاعتهم وجود وعدم وجود مانع شرعي أو غيره؟ يستطيع التأجيل ما توجيه من الأولياء النساء خاصة. المرأة إن لم تجد محرما فيسقط عنها الحج والمقصود به المحرم الذي يوافقها ويطيعها في الذهاب معها، فلو كان عندها قدرة بدنية أو قدرة مادية لكن ليس عندها محرم يذهب بها فيسقط عنها الحج، فهي غير مطلوب منها ذلك وغير مكلفة بذلك. لكن بالنسبة للولي عليه أن يبادر بتحجيج ابنته قبل تزويجها، لأن بعض الناس يخصم قيمة الحملة من المهر، لأنه سينشغل بها الزوج فيما بعد، فبدل من أن يحججها بسبع آلاف أو بعشرة يخصمها من المهر. فعلى وليها القيام بالحج لأن هذا من الإحسان، كونه قد رباها وعلمها وأدبها ثم حج بها وهياها وزوجها بمن يعتقد أن تبرأ به الذمة، هذا هو الإكرام لها بلا شك. تمتع القران غدا إن شاء الله تكلم عنه. بالنسبة إلى الأضحية على المتمتع والقارن، إذا كنت على نفقة شخص وإذا كنت على نفقة شخص الأضحية علي أم على الشخص؟ لا، ما في أضحية على الحاج والمعتمر أو الحاج، ليس عليه أضحية بمعنى أنه غير مطالب بها، لكن لو كان عنده أضحية قبل أن يسير وصى عليها أهلها. لكن الأخ الضارم يقصد لو أن الإنسان حج على نفقة شخص حج خيري ويريد الحج التمتع، هل يلزم من تبرع لك أن يوفر لك مال الهدي؟ إن فعل فهو أفضل، لكن الإنسان يستحي أنه يحج خيري ويطلب من الناس أيضا أنهم يذبحوا له الهدي. إذا كنت أول مرة حج هل هي واجبة علي العمرة؟ تكلمت عنها بالأمس، اللي حضر أمس فيه إن شاء الله، واللي جاي من الجمهور الكريم يسأل في وقت آخر ولا بعد الصلاة. هل صح أن أبا هريرة لم يحج الفريضة حتى ماتت أمه لأجل البر بها؟ الله أعلم في ذلك، لكن أبا هريرة حج عام تسع مع أبي بكر في حملة أبي بكر الحملة المباركة. رجل يريد أن يأتي بعمرة لأم زوجته المتوفاة ولا يستطيع أن يأتي بالحج المتمتع والقارن، لأن الهدي يكثر عليه، هل يأتي بالعمرة بعد الحج؟ إذا اعتمر الإنسان عن شخص وحج عن آخر فهو متمتع، لو اعتمر عن شخص وحج عن نفسه في نفس السفرة فهو متمتع، فبناء على سؤال الأخ يجب عليه الهدي لأنه متمتع. لكن لو أراد أن يحج مفردا عن امرأة متوفى وعن شخص متوفى ويأتي بالعمرة فيما بعد ففي خلاف عند بعض أهل العلم، فبعضهم يمنع من ذلك لأنه لم يحصل إلا لعائشة لما أحرمت بالعمرة والحج فضاق عليها الوقت ثم نقلت من العمرة إلى الحج، انتهت من الحج واعتمرت فيما بعد. لكن الإنسان ما يفعله ابتداء، من حصل له كفعل عائشة يفعل ذلك. فالمطلوب من الأخ صاحب السؤال أن يحج متمتعا عنها احتسب الأجر، ويصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فيحصل له التمتع والأجر، وهذا البدل فيه أجر. هل هناك قول بكراهية الإحرام قبل الميقات؟ تكلمت عنه بالأمس أنه إما أن يلبي قبل الميقات الزماني قبل مواقيت الحج الزمانية فهذا لم ينعقد، مثل لو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج وهو في رمضان فهذا لم ينعقد حجه، سير عمرة مفردة. هل من يحج بالنيابة يشمله فضل الحج من مغفرة وغيرها أم أنها قاصرة على من حج عنه؟ أكتفي بهذا السؤال. من حج عن شخص أو اعتمر عنه فإنه مأجور أجرا كاملا كالمناب عنه أو كالمنيب، كالميت أو المنيب غير المستطيع، وهذا من فضل الله عز وجل، فالإنسان يحصل له أجر الإحسان على هذا الميت وأجر النسك له من حج أو عمرة. أسئلة الجوائز، هل يلحق إزالة الشعور غير شعر الرأس بشعر الرأس؟ هل يلحق؟ نعم أو لا، لكن ما الدليل؟ ما الدليل؟ السؤال لمن حضر. نعم، كيف؟ شو الدليل عليه؟ كيف؟ هذا من ناحية الحكمة، لكن أبغى الدليل. بعد الأولى جائزة قيمة، لازم نحقق مع المجيب. نعم، أي نعم، بارك الله فيك، تفضل، جواب سديد، تفضل. السؤال الثاني، ما الفرق بين الإهلال والتلبية؟ الله يبارك فيك. الفرق بين الإهلال والتلبية؟ نعم عبد الرحمن. أي نعم، إظهار النسك مرة واحدة هو الإهلال، أما التلبية فهو استمرار. بارك الله فيك، تفضل. السؤال الثالث، شم الطيب له 3 حالات. فقط الله. شم الطيب له 3 حالات، له 3 أقسام للمحرم، ما الجواب؟ مع الدليل والتعليل والتفصيل، تفضل أحمد. ذو اللغة العربية، عطنا بس ببساطة بغير قصد. اي نعم، البخور اللي عند الطواف الطائفي. نعم، ايش حكمه ده؟ تونا القسم الاول، ثلث وثلث كثير. نعم، باقي 2. نعم، هذا القسم الثالث، الثاني ما شاء الله. ايه سديد، بارك الله فيك، تفضل. شم الطيب لاجل شرائه وهو محرم لا بأس. السؤال الرابع، متى سؤال لعلي أكتفي به وفقك الله، لعلي أكتفي بهذا السؤال، متى تتوقف التلبية للمعتمر والحاج؟ متى تتوقف التلبية للمعتمر والحاج؟ نعم تفضل. إذا رأى الكعبة، هذا قول، القول الثاني هذا المعتمر، أقول هذا قول على قول ماشي. طيب والحج إذا رمى ولا إذا بدأ بالرمي أو قبل أن يبدأ؟ إذا قبل أن يبدأ. نعم صحيح، بارك الله فيك، فق الله الجميع. غدا ما في درس، بعد غد إن شاء الله الدرس، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.